هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، هي الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 28 من اخلاق سيدنا محمد، نصل من الحديث ما كان قد انقطع من قبل، ولقد كان سيدنا وحبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الخيرات والاعمال الصالحات التي يصل ثوابها للميت في قبره. انا عايزك توحد الله. سبع اشياء ثوابهم مستمر الى ان تقوم الساعة. يوصل ثوابهم للميت الى ان تقوم الساعة. كل يوم يدخل عليه الملك قبره بثواب هذه الاعمال. فنشوف الحاجات السبعة لنا فيها كام او ملناش فيها، نبقى نحاول يكون لنا فيها، والناس اللي لهم فيها لهم بنسبة كام في المية، ونشوف احنا كمان، لان ربنا بيقول ايه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبيقول لي مثل هذا فليعمل العاملون. صل على الحبيب محمد. اول شيء من السبعة، من ورث مصحفا، اللي هو يحفظ اولاده القرآن او اولاد المسلمين يحفظهم القرآن. كل الاولاد ما يقرأ قرآن له ثواب في قبره. ممتد. ودي احدى بركات القرآن الكريم، وبركاته كثيرة لا تعد ولا تحصى. ايه كمان؟ قال او علم علما. اللي يعلم ناس علم من علوم الله، من علوم الدين، من علوم الاسلام، علم ينتفع به العباد، هذا التعليم وهذا التعلم يعتبر صدقة جارية لمن علم الناس بعد موته. شوف لدرجة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العلماء ورثة الانبياء، وان الله وملائكته، الله والملائكة والنملة جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يكون كله، ويكفي ان ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك يعني يرحمك. العلم اللي ينتفع به ثوابه يصل الى الميت بعد موته. من ضمن الاشياء الجارية، يا رب تحفظ واحد سورة الفتحة، لان النبي قال كده، النبي قال بلغوا عني ولو آية. انا عايزك تصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني لو قعدت مع المدام في البيت وحفظتها سورة الفتحة وعلمتها التحيات وصورة الله بعد الفتحة، هذا العلم يمتد ثوابه لك الى ان تقوم الساعة. واحنا بنقول المدام بالذات، لان الزوجات النهاردة هجروا الصلاة، بيوت المسلمين عشش فيها العنكبوت، مفيش صلاة. صلي يا ست تقول لك انا حامل. صلي يا ست لما الواد ينفطم. صلي يا ست لما الواد يمشي. الواد مشي صلي يا ست دي حامل رقم اتنين. وهكذا حمل فرضاعة فمشي فحمل الى ان تلقى الله. ولم تركع لله ركعة فتلقى الله وهو عليها غضبان. النبي قال كده. ما تسمعوا الصلاة عليها رجالة ولا اللهم صل عليه. النبي قال ايه? من لقي الله وهو تارك للصلاة لقيه وهو عليه غضبان. وهو عليه غضبان. الا الصلاة. اول ما يحاسب عنه العبد في يوم القيامة الصلاة. طيب واحدة ما بتصليش هل جزء يطلقها? لا. يطلقهاش. ربنا ما يشفى الله. انما ربنا قال وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها. عالج هذه جميع انواع العلاج. شوف لدرجة واحد بيحكي لي بيقول والله ما خليتها تصلي الا لما كدبت عليها. قلت له عملت ايه يا ابني? قال قلت لي انا شفت في المنام واحد بيقول لي قل لمراتك تصلي والا الواد اللي معها حيموت. هي سمعت ان الواد حيموت على طول عم تفاصل تصلي. والله يا فكرة بس يعني هنعمل ايه? وحد الله قل لا اله الا الله. تجد النهاردة بيوت المسلمين اللي كانت زمان عبارة عن خلايا نحل من قراءة القرآن. كانت خلايا نحل زمان. يعني عمر بن الخطاب بيقول اول ما دخل الاسلام في قلبي كنت امشي ذات ليلة في مكة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الحاقة. شوف بقى التلفزيون بتاع زمان. شوف الاذاعة بتاع زمان. ها? اللي النهاردة استبدلناها بالفساد والخراب. بقرى بيوت المسلمين خربت. فيش. خناقات. ونزاعات. واكتب القايمة. ونعيد كتابة القايمة. ولابد تكتب لها التبلاجة. والبوتاجاز. والتليفون. الموضة الجديدة اليومين دول حضرت كم مشكلة ما اعرفش بقى السر في ده ايه. كم مشكلة زوجية. نقعد عشان نصلح. نبص نلاقي اهل الست بيقولوا بقى كلام غريب. ما تعرفش الكلام ده جابوه من ايه. انا بنتي مستعد ان انا اوديها لغاية بيته بس بشرط. اقول له الشرط ايه يا فلان? الشرط ايه يا ابو العروسة يا ابو الست يا راجل يا وليا اللي بتفها? يقول والله بينا شرطين. الشرطين دول يا اخوانا والله سمعتهم من كذا واحد من الناس. والمصيبة ان ما فيش واحد يعرف التاني. ما تعرفش هم سمعوا الكلام ده فيه. فعرفين الشرطين ايه? اول شيء يحط البنت قرشين في البنك عشان يأمن مستقبلها. طب زي بعض. ماشي. الشرط التاني يا مستر. مش هذا هو مستر بيجن بقى. او مستر او اي مستر او بس. لان شروط بيجن وحش يا الشرط الثاني ايه? يقول لك يكتب الكونترات بتاع الشقة باسمها ايه? وبعدين انا يمكن الايام اللي فاتت دي ثلاث اربع مشاكل كل ما نيجي عشان نصلح يا بنتي ده انت معاكي اولاد والراجل ابن حلال ومستقيم وعيب انه بيصلي او بيعرف ربنا. عيب وقال انه بيجي يصلي الجمعة معنا هنا. قال بيقضي اليوم كله عندنا هنا. قلت له يا ابني ما تصليش عندي تصلي في اي جانب. وصيت الناس العمارة لما تلاقوا له الجدع ده هو داخل عندنا يوم الجمعة يحجزوه ودوه حولوه حلاقي جمع فان. ما ده هو الصلاة بالسبب انه بيجي بقى عليهم هنا. انا حاول ولا اخوات الا بالله. فما يعني تامين مستقبل ده المستقبل بيد الله. مستقبل ايه? طلع 500 جنيه في البنك 1000 جنيه في البنك. طب وبعدين? وبعدين ده سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جه يموت كان طارق كتير كان طارق 15 عين. حياله كانوا 15. ترك لهم مال كتير 17 دينار، يعني كل واحد ينبه دينار وحتة. الدينار كان يساوي يومها 50 ساعة. قال له ماذا فعلت يا اولادك؟ ده انت امير المؤمنين، ما تحولوهم قرشين على بنك دمشق او بنك مكة. قال تركت لهم الله ورسوله. يا عم عمر والكلام غرد، ده انت تارك 15. قال تركت لهم تقوى الله. يا عم اعمل معروف. قال لهم وبعدين؟ ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا. تأمين مستقبل ايه؟ ايه تأمين مستقبل؟ مستقبل بيد الله. البيت اللي فيه تقوى الله عمره ما ينفضح حدا ابدا. مسألة هي مسألة غنى ولا مسألة فقر؟ المسألة مسألة قناعة. طيب والشرط الثاني يقول لك يكتب الكنترات باسمه. طيب عشان ايه؟ اذا قال لها بم تقفل الباب وراه وتقول له اطلع مالكش حاجة عندي. ثم الله الشروط ضيت على غير ما انزل الله ورسوله. وخلاص وتنتهي المفاوضات بايه؟ مفيش فايدة. ما تعرفش بقى هم جابوا الشرطين دول منين؟ ظهر في فيلم في التلفزيون بيقول كده. يظهر ان ربات البيوت فيها كلمتين زي دول، وتجد بيوت المسلمين بتخرى. بيوت بالطريقة ديت لا حول ولا قوة الا بالله. والله الذي لا اله غيره، انت لما تقرا سير الصالحين تجد الحجر. بعد ما سمعنا الصلاة على خير الانام سيدنا محمد. مرات ابو طلحة كان عندها ولد وحيد، وخرج ابوه متاجرا فمات الولد في رياض ابوه، ورجع الراجل. الست غسلت ابنها وصلت عليه ودفنته، حد شعر بحجر ابدا. وجه الراجل اخر النهار، جه تعبان من السفر، قامت الست غيرت هدومها وتوضت وبقت في منظر كريم وطيب. كيف حال ابننا؟ اول ما دخل مولود الوحيد الولد زي حاله اول ما فات، مش قال ده شايف الجلابية يا حزن عليك يا ابني وما كانش يومك يا ابني يا شبابك. لا لا لا، الولد زي حاله. كيف حاله؟ قالت له يا ابا طلحة لقد امسى الليلة لا يشكو تعبا فقد نام نوما هادئا. شوفوا الفرق بين تربية سيدنا محمد وبين تربية شكوكه. شوف الفرق بين تربية سيدنا محمد وبين تربية التلفزيون. شوفوا الفرق، فرق شاسع جدا مفيش نسبة. شوف ست يموت ابنها تقوم تغسله وتكفنه. جابت فلوس الكفن من ايه؟ ابدا. خير ما يكفن فيه الانسان ثوبه الذي يصلي فيه. مش شغل الجاهلية اللي الناس ماشية فيه. واحدة تمدك النهار نروح نعزي، اخوها يقول لابد اجيب لها الغالي كله. غالي ايه يا ابني؟ كفنها في هدومها اللي صلت فيها الفجر، اللي مصليها الفجر ونايمة. كفنها في هدومها اللي صلت فيه. يروح قال يشتريها كفن بكتير ب20 جنيه. حرام عليك. حرام عليك. ده سيدنا ابو بكر كفنوني في ثوبي هذا. عيشة قالت له لقد بني يا ابا بكر. اشتري لك كفنا جديدا. قال لها الحي اولى بالجديد من الميت. قال لي خلاص يجيب لها كفن ب20 جنيه يبقى اقل مخ. طب لو كنت راجل كلف من جيبك بقى، كلف من جيبه ازاي؟ جه اخر الليل ومسك ابنها اللي قال له يا خالي اعمل معروف، انا راجل عارف ربنا، امي تتكفن في الجلابيه اللي ماتت فيه، احنا عايزين بقى نعرف النور. قال له ازاي؟ هي قصة عندك انما مش قصة عندي، دختي حبيبتي طب اذا كنت راضي تكلف من جيبك. لا، يجي اخر الليل يحاسب بالورقة والقلم. طب وهي الست يعني هو انتوا بتصفوها ايه؟ دي ريحة الجنة ونعمها مش عارف. ده ربنا هيبدلها ثوبا من سندس واسمرة. كفنت ابنها في ثيابه ودفنته وصلت عليه، وجه ابوه بيقول لها ازاي الحال؟ قالت له لقد نام الليلة نوما لا يشكو بعده تعبا. ارتاح. يا سلام، انا عايزك توحد الله وتصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. وهيأت له نفسها فنام معها تلك الليلة. شوف ابنها فين وهي كل ده ليه؟ عشان لا تدخل عليه الحزن. ده هي مش عايزاه يحزن. راجل جاي من الصفا وطول النهار بيجري على لقمة العيش، اهو مفيش احن من الامة على ولدها غير ربنا. ومع ذلك لم ترضى لزوجها ان ينام حزينة. اهدي تربية النبي، دي تربية النبي، ودي نشأة النبي، ودي تعاليم النبي. وقضى معها الليلة ونام قبل الفجر وقام واغتسل عشان يروح يصلي ورا مين؟ ورا النبي. بعد ما قام بيقول لها اين ولدنا؟ عايز اشوف. ما هي قالت له ده نايم. طب خلاص احنا قمنا من النوم. قالت له يا فلان ده انا زعلان. ليه؟ انا استلفت من الجيران شيء وطلبوه مني، استلفت منهم منخل عشان انخل به الدقيق وطلبوه مني. قال لها اوليس عارية؟ قالت له عارية. قال لها اتحزنين اذا طلبوا عاريتهم؟ قالت له لا. وهل تحزن انت اذا اخذ الله منا عاريتك؟ شوف بس العقل الحكيم، شوف الحكمة والعقل. بتلزمه بالحجة القاطعة. هو الواد كان عندنا ايه؟ هو ملاكي؟ ده ملك ربنا، ده انا وانت والولد والكل ملك لواحد بس، ملك لله. ربنا ادانا عارية واسترد العارية، فهل نحزن؟ قال لها انا لله وانا اليه راجعون. يا سلام يا سلام يا سيدي، بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله. وده كله ليه؟ عشان ما تحزنش الراجل. لان النبي قال كده، ايما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وايما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. اللي هي اللغة بتاعت اذا كان عندك كرامة طلقني، اللغة الجديدة بتاعت التلفزيون. اذا كان عندك كرامة طلقني، اذا كنت راجل طلقني. طب والكم اللحم اللي وراك يروح فين؟ عيالك يروحوا فين؟ وايه اسباب الطلاق؟ ده ربنا بيقول ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ياه حتى اللي بيمشي في صلح بين واحد وواحدة يكونوا زعلانين. بس يكونوا مشى من هنا لغاية كبر القبة عشان يصلح، او من هنا للشرابية عشان يصلح. ربنا يوم القيامة يقول له انت مشيت كم خطوة واتكلمت كم كلمة. يا سلام، بالحداد هو تلغراف. مشيت كم خطوة واتكلمت كم كلمة عشان تصلح. يا رب انت عالم بالخطوات وعالم بالكلمات، فيقول له لك بكل خطوة خطوتها ولك بكل كلمة قلتها عبادة سنة قمت ليلها وصمت نهارها. يا سلام يا سلام يا سلام. امال ايه؟ امال نقعد نتفرج على بعض ورب فلان غضبانة. الله يا شيخ ده كانت خسارة فيه، ده هو ما يستاهلهاش، ده بطران يا شيخ، ده هو خسارة فيها. تقوم خناقة عند الجيران، يقوموا كلهم الجيران اللي جنبهم، الراجل يقول لي انا اسكت اما نسمع، بيقول لا شوف شوف بيقول لي اسمع ليه ما متكلمش. يا سلام، هو ربنا قال اذا اتخانق الجيران فاستمعوا لهم وانصتوا لعلكم تفهموه. ده كلام ايه الكلام الفارغ ده؟ ده ربنا قال ولا تجسسوا، ربنا قال ولا تجسسوا. احنا لا نروح ساعة ما تقوم الخناقة الجدع اللي يصبع عشان يحط ودنه على خرم المفتاح عشان يسمع ذاتلك كويس. طيب لا لا، مش اخلاق المسلمين، اخلاق المسلمين غير كده. فلان غضبان مع مراته، زعلان مع عياله، ومراته في بيت ابوها، على طول زي ما بتستدعي وابور المطاطع عشان يطفي النار، تاخد بعضك وتن رايح من غير جارك ما يعلم. ايه مو فلان هنا ليه؟ تاخد الست بتاعتك وتروح. ايه الزعل مزعلين زعلانة من ايه؟ والله ده الراجل بيشكر فيك وراجل طيب، وتزرعوا كلمة طيبة عشان تبقى عند ربنا شجرة طيبة اصلها ثابت وهراها في السماء. والله مش راضي انا هيسلفك حاجة، يعني هتدفع وزر الترمير شلساك او الاتوبيس زي بعضه يا سيد، ما انت هتشرب يوم فنجان قهوة هناك ولا كوباية شاي، يعني ما خسرتش حاجة. كلمت كلمة لله ربنا يزحلك في ارض الجنة، تطلع شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي كلها كل حين باذن ربها. اللي يحب النبي سمعه الصلاة عليه. هذا الناس الطيبين، دية الناس المسلمين بحق. طب واللي مشى عشان يفرق بين واحد ومراته، ما ساعات تبص تلاقي اخو البنت يقف معاها ضد جثة، لا مش مروح حاله، ولو روحتك مش عاود في البيت. طب يا ابن ربنا يهديك دكتك بعرضه، تكلم كلمة طيبة. ساعات عمها يتكلم كلمة وحشة، لا ما تروحلوش، فلا بد يعلمه الادب. لا، اللي يقول الكلمة دي جزاؤه ايه؟ شو اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من نشا في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. يا لطيف يا لطيف، من نشا في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. لا يرى رحمة الله يوم القيامة، وينادي الملك على رؤوس المجامع ان فلانا هذا محجوب عن الله لانه فرق في الدنيا بين فلان وفلان. يبقى منظر الانسان ايه بقى لما جوز الولية يسمع ان انت اللي كنت خارج بيته؟ يبقى سياله عايز يمسكك بقى، مش يوديك محكمة دار الخان، يوديك محكمة مالك اللي هي جهنم. ربنا يكفينا شر الفضايا. ايوه، وحد يا مسلم لا اله الا الله. ولذلك المسلم النهارده يجد كل ساعة تفوت عليه يغتنم فيها خير قبل ما يبقى الله. كل ساعة شوف الست ابنها مات وجه جثها لم يشعر بشيء، الولد فين قالت له ده نايم مرتاح سيبه نايم، وهيأت نفسها وضبت له الاكل وكل وباشر حقه معها، والاخر الوضع عايز اشوفه قالت يا اخي ده كان عاري يا ربنا متهم عن حكم ربنا، ربنا طلب العارية بتاعته في الوقت بتاعه خلاص يعني الوقت مات. ايوه مات، يبقى انا لله وانا اليه راجعون. راح يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير الرحمة المفتاح والنعمة المفتاح، وحكى للنبي الحكاية قال له تتصور حصل امبارح كذا كذا بقى الواد ميت وهي موضبة لي الاكل ونايمة معايا، حاجة غريبة جدا. تعرف النبي قال له ايه؟ ما هو لو كان بقى واحد من بتوع القهاوي اللي قاعدين طول الليل يشدوا الشيشه والجوز ويقول له اما مرض دمها بارد صحيح، اعوذ بالله ابنها بقت تعمل كده، دي ما عندهاش قلب. لا والله هي عندها قلب، انما انت اللي ما عندكش عقل ولا ايمان. تعرف النبي قال له ايه؟ بارك الله لكما في ليلتكما هذه. الله يا شيخ يبارك لك في الليله بتاع امبارح. انت عارف الدعوه دي كان اثرها ايه؟ راوي الحديث انس بن مالك بيقول فعشت حتى رايت لهما سبعة اولاد كلهم يحفظون القرآن الكريم. الأبشر الصابرين يا اخي. يا اخي أبشر الصابرين. يا اخي ربنا عفى كل واحد حسابه، انما جاء عند الصابرين قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. دول بالكبشة دول. دول بالكريك. مش هنحس عليهم. لا. انما يوفى الصابرون اجرهم ايه؟ بغير حساب. بغير حساب. ولذلك شوف الست الطيبة اللي جوزها اتجوز عليها عشان بتخلف بنات، وراح يتجوز واحدة خلف منها صبيان. فقال لك ما دام دي بتجيب صبيان وهي اللي بتجيب بنات، نسيب الكباريكة بتاعت البنات ونخلينا مع الصبيان الانتاج المحلي ده. فمرة شافته ماشي بكل ادب وانساني، مش قامت لطشته قلمين ومسكته مقصر جابته على الارض، لا بكل ادب تقول له مالي ابي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنينا، والله ما هذا بعيب فينا فنحن كالارض لسارعين ننبت ما قد يوضع فينا. كل الرجل سمع الكلمتين دول تلوح، قال لها ده انت علمتيني، انت علمتيني لان الذكورة والانوثة البنت ما لهاش دخل بيه، الزوجة ما لهاش دخل. الزوجة دي عبارة عن ارض بترمي فيها شعير تطلع شعير، ترمي قمح عمره ما يطلع ابدا ذرة، هو قمح. انما ربنا وضع عناصر التسكين والتانيث في مال الرجل، ولذلك قال ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان على قسم فخلق فسوى فجعل منها ولا منه منه الزوجين الذكر والانثى. هي ارض بترمي فيها الحب بيطلع حب، رميت شعير طلع شعير، رميت ذره طلع ذره، يبقى هي ملهاش ذنب ابدا. ولذلك ربنا قال ايه؟ نساؤكم حرف لكم، حرف ارض طيبه، ارض طيبه، فاختار الارض اللي تطلع نبات طيب، اصفر بذات الدين ترمى في يداه، وحد من لا يغفل ولا ينام. نرجع لسيدنا عمر بن الخطاب لما كان فايت بالليل سمع النبي بيقرا سوره الحق، صلوا على الحبيب. بيقول اول ما دخل الاسلام في قلبي، اول خيط من خيوط فجر الاسلام امتد من السماء الى قلب عمر، كان بسبب انه سمح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقرأ سورة الحق. فبيقول انا سمحت النبي بيقرأ السورة، فدار بيني وبين نفسي حديث خفي لا يعلمه الا الله. قلت في نفسي ان هذا الكلام كلام شاعر، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر السورة يقرأ ويقول: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي ان هذا الكلام كلام كاهن، كاهن يعني بيتصل بالجن ويدعي انه يعلم الغيب. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الآية التي بعدها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا. فقلت في نفسي ان هذا الكلام كلام محمد وليس كلام الله، فسمعته يقرأ في الآية التي بعدها تنزيل من رب العالمين. فقلت في نفسي: اشهد الله ان هذا الكلام كلام الله. يا سلام، انا عايزك تسمعني كلمة التوحيد. فكلك انت تعلم واحد علم ده ثوابه مش هينقطع، ربنا مش هيحيلك على المعاش ابدا، ثوابه ممتد. تقعد مع ابنك تحفظه صورة، تقعد تفهم اولادك ان قبل ما يناموا الواحد يفتح كفيه ويقرا قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، يقرا كل سورة 3 مرات ويمسح وجهه بكفيه وجسمه. سنة النبي يا اولاد قبل ما تناموا كل واحد يفتح كفيه، يلا يقرا سوا، كل واحد يفتح كفيه كده هو يقرا قل هو الله احد في كفيه، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، كل سورة 3 مرات ونمسح بها جسمنا ووشنا. ربنا يحفظ الانسان من همزات الشياطين، ويحفظه من ايه كمان؟ من الحسد، من الحسد، لان النبي قال العين حق الحسد. ما هو واحد يقول لك ابني ما بيجيش نفسي ياكل، ابني ما بينامش، ده معمول له عمى، مش معمول له عمى، هو حسد. طب اعمل ايه الحسد؟ يا اخي القران عندك اهو، قل والله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. يعني صور اظن ما فيش حد يقدر يقول مش حافظها، يعني ما صح. انا مش هقول لك البقره وآل عمران والنساء تقول لي يا عم هو احنا خلاصها، لا. قل هو الله احد 4 ايات، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس 11 ايه الاثنين، 4 و11 15 ايه، ياخذوا منك كتير 5 ايه، وتحصن بهم نفسك، خلي عيالك يحصنوا بهم نفسهم قبل ما يناموا. يا عم هو من اللي فاضل؟ لا فيلم مدرسة المدرسة، روحت مدرسة المشاغبين، لا لدي فيلم ابي فوق الشاشة، حد فاضل القرآن؟ هذه الناس النهارده. وقال شوف من ضمن تمثيل الناس اللي هم بيعملوا الاعلام، بعد الفيلم ما يشطب يقول لك ايه القرآن الكريم. الواحد سمع فيلم ممتاز 98 قبلة بين فلان وفلان، القرآن الكريم، الحق يا عصفي، الحق، ايه في ايه القرآن؟ يخرب بيتك. ايه؟ اطفي. بقالك 3 ساعات قاعد قدام شكوك. 5 دقايق بتقعد فينا، ما هو صحيح. صحيح. أيليق بالورد أن يوضع فوق قمامات الزبالة؟ ما هو ما يصحش. ما يصحش أبدا. إن مثل هذا كمثل من وضع في عنق الخنزير عقدا من لؤلؤ وياقوت وجوهر. ما يصحش. كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفينه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا انا. من علم علما علم قل له النبي قبل ما ينام كان بيقول لي ساعة ما ينام كان ينام على جنبه اليمين، يبدأ النوم بجنبه اليمين. علمهم السنة العملية في حياة النبي. افرض ان انا مرجيش نوم على جنب اليمين، بس ابدا باليمين ولو 5 دقايق وبعد كده تقلب على كيف، بس ابدا بما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيروح النبي اما ايناه كان بيقول ايه اللهم اسلمت نفسي اليه ووجهت وجهي اليه وفوضت امري اليه والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. يجي واحد يقول لك يا عم طب انت كنت في الازهر انما احنا ما رحناش ازهر يا ايه هنحصل ده كله ازاي خلاص قل بسم الله توكلت على الله يا اخي الخير كتير في واحد ممكن يتغدى بثلاثة زخ سندوتش طعمية والتاني يدخل عند ابو شقرة ياكل بسبعة جنيه خلاص ما دام انت جيبك عنده زكام هاكل على قدك قول بسم الله الرحمن الرحيم بس ما المهم ما تنساش بسم الله ما تنساش ما تنساش بسم الله اسمك اللهم وضع جنبي وبك ارفع ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. برضو النبي كان بيقول دي قبل النوم وبعدين يكون قبل ما تنام عندك نية ثابتة عند الله انك تقوم تصلي ركعتين بالليل والناس نيام. انت عارف حتى لو ما رمتش يعني غلبتك عينك فنمت فلم تقم الا على اذان الفجر. انت عارف النبي بيقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فيصلي فغلبته عينه فنام كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. شوف العيشة النظيفة عيشة النظافة وعيشة الطهر مش عيشة السجاير والشيشة والفقر والغل. يا لطيف يا رب وحد الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي واحد ينوي ان يقوم يصلي ركعتين بالليل بس نية مش شغل يعني تقول لي انا نويت وانت في نيتك بتقول والله ما انا قايم الا بعد الفجر الساعة لا ده ربنا ما بيقولوه يكون في نيتك فعلا انك تقوم تاخد خمس دقايق من الليل صلاة. ربنا سبحانه وتعالى اذا قومك بالليل صليت لك الاجر. النوم غلبك ما قمتش الا والفجر بيدا ربنا يقول ايه انا برضو هكتب لك ثواب نيتك وشوية النوم اللي انت نمتهم تصدقت به عليك. يعني ايه المهم ايه ده المهم وانت نايم بينكتب لك ثواب وانت نايم في العسل نوم. شوف نايم والملائكة بتكتب لك. طب عايز الملائكة تسألك وانت نايم اه اتوضى قبل ما تنام اتوضى. ده واحد طبيب عيون بيقول لي والله الوضوء الواحد احسن من اذا استن اطرة. الوضوء بيفيد العين احسن ما تجيب اذا استن اطرة. ولذلك الرجل المتوضى ما لا تبص تلاقيه رايح لدكتور اسنان ولا لدكتور عيون ولا انف واذن وحنجرة لان 15 مرة المية شغالة نضيف ورجليه نضيفة ووشه نضيف واخر جمال. انما اللي قاعد بقى طول الليل يسحب في الشيشه والجوزه وعرقان ومتهبب وقاعد على القهوه واطلب مشاريب والعب على مشاريبه والعياذ بالله وسب دين ومعامله سيئه ده بعد ما يموت ربنا هيخذوه فقول له وتفنيه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله اتوضيت ونمت قبل ما تنام نمت على وضوء بات معك ملك في فراشك لازمته ايه قال كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم ان عبدك هذا بات متوضئا فاغفر له. الوضوء هيكلفك قد ايه هتوضب كام ما خلاص ما تقولش بقى العشاء غدا. طب الوضوء بكام؟ انا بدي اسال الوضوء بكام؟ وانت داخل الجامع في الشباك تذاكر حتطلع درجه اولى ولا لوج ولا طاعه ربنا كلها ببلاش، انما طريق جهنم بفلوس. 50 كنيات بخمسة جنيه، بتروح سيما بنص جنيه، واذا كان معاك الفاميليا قطعت لوج ولا بلكون تقطع بقى 4 جنيه، الترابيزه في هيلتون ب10 جنيه، هنا الترابيزه بكام؟ مفيش. بالعكس ده هيجي علينا يوم نوزع عليكم سندوتشات، يعني يا بلاش والله. طاعه ربنا مجانه، دخول الجنه مجانه، وادخل النار بفلوس. اللهم اكفنا شر النار يا رب وعذاب النار. طيب وحد الله يا مسلم قل لا اله الا الله. من علم علما، اول النبي ما كان يقوم من النوم كان يقول لا اله الا انت، اول كلمة اول ما يبدأ يقط في الصحيفة كلمة لا اله الا انت. انا عايزكم تجربوا الكلام ده من الليلة دي وتشوفوا ربنا هيكرمكم اخر كرم، هيوسع عليكم وهيدركم ويهدي الاولاد اللي طول النهار يلعبوا كرة في الشوارع ويسبوا دين الله. دخلوا عدادات نور من عند النبي. اول ما تقوم من النوم قول كلمة التوحيد، قول لا اله الا الله، تنفعك في الدنيا والاخرة، تنفعك في الدنيا هتهدي سرك، تنفعك في الاخرة اول ما تنام في القبر والملكين يجي يهزوك عشان تقوم تسمع الثلاث اسئلة وتنام. اول ما يقومك لسؤال القبر تقول لا اله الا الله. انتبه لك بقى انك نام في البيت، ما هو لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فتفكر انك انت مقومينك بقى ايه عشان تفطر بقى والفول جاهز وعليه الطحينة والزيت الحار لا خلاص انتهت، ما فيش فطر هنا بقى ايه، هنا رب كريم بقى تقول لا اله الا الله. الملكين يقول لك نام كما كنت في روضة من رياض الجنة، خلاص لانك انت جاوبت على الاسئلة قبل ما تسأل. ناجح بامتياز. طيب تبقى كلمة لا اله الا الله بتصور القبر وتصور البيت، فاول ما تقوم تبقى تعلم اولادك انت يا اولاد نعم يابا هو لا اله الا الله، لا اله الا الله. انما ايه من النوم بقى فين علم تستنيه لك السنة؟ مين اللي خطف العلم؟ فين الكبريت؟ كبريت ايه؟ هتولح فيه بس اعصابك، اعصابك الله يرضى عليه، اعصابك ده السجارة بثلاثة تعريفها وبرشين سنة يفطروا العيال، حرام عليك حرام عليك. خليك مع التوحيد ومع الكلام الطيب، وسيبك بقى من النفس ده، سيبك منه، خلي نفسك في القرآن، خلي نفسك مع الرحمن. اسأل الله العلي العظيم ان يعلمنا علما نافعا، وان يرزقنا رزقا واسعا، وان يشفينا من كل داء. اللهم ارزقنا الدواء، وقنا شر الداء، وقنا شماتة الاعداء. امين امين امين. والى اذان العشاء باذن مولانا تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته، ولا محروما الا اعطيته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب امر يقربنا الى حبك. اللهم قنا شر خلقك، اللهم قنا شر خلقك، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا واصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا. اللهم اعط نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها.